الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأرحب بكم إخوتي الكرام وأخواتي الكريمات مع مطلع هذه الحلقة 13 من حلقات مقرر خصائص الدعوة الإسلامية. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم جميعا العلم النافع والعمل الصالح والشفاء من كل داء، وأن يرزقنا وإياكم جميعا الثبات على دينه والاستقامة على أمره حتى نلقاه. كنا قد اختتمنا في المحاضرة السابقة وفي الحلقة السابقة الحديث عن تلك الخصيصة العظيمة من خصائص هذا الدين العظيم، وهي خصيصة الربانية. ختمناها بالحديث عن البراهين والأدلة العقلية والنقلية على ربانية هذا الدين من حيث مصادره. آخر ما تكلمنا عنه عن الحجج الدالة على أن القرآن الكريم مصدره من عند الله تبارك وتعالى، وذكرنا أن هناك حجج عقلية وبراهين واضحة يؤمن بها المسلم ويؤمن بها حتى غير المسلم، لأنها دلائل عقلية يؤمن بها ويصدق بها كل من يحترم عقله. منها خلو هذا القرآن العظيم من التناقض والاختلاف بخلاف ما وصلنا من الكتب التوراة والإنجيل التي حرفت وحرفها أهلها، أيضا إعجازه العلمي التجريبي، وذكرنا بعض النماذج العظيمة في هذا الباب، وذكرنا إعجازه البياني، وكذلك اشتماله على أخبار الأمم السابقة، وكذلك إخباره عن الأمور التي تحدث في المستقبل ثم تتحقق كما أخبر القرآن، وكذلك الإعجاز التشريعي في القرآن الكريم. وكنا قد ختمنا بهذه الجزئية. في هذه الحلقة بإذن الله تبارك وتعالى سنبدأ الحديث عن خصيصة عظيمة أخرى من خصائص هذا الدين. هذه الخصيصة تزيدنا إيمانا ويقينا وتعظيما لله تبارك وتعالى على ما أنعم به علينا من هذا الدين العظيم. هذه الخصيصة هي خصيصة العالمية والشمول، خصيصة العالمية والشمول. وبعض من تحدثوا عن خصائص هذا الدين قد فصلوها، جعلوا العالمية خصيصة مستقلة والشمول خصيصة مستقلة، ولكن يمكن من بعض الزوايا أن نجملها في خصيصة واحدة فنقول إنها العالمية والشمول، ذلك لأننا نطمح إلى الاختصار ومحاولة تلخيص المادة بقدر المستطاع. عندما نقول العالمية والشمول، العالمية نسبة إلى العالم، والعالم هو كل ما سوى الله تبارك وتعالى، فإنه يسمى العالم في قول الله تبارك وتعالى الحمد لله رب العالمين. العالمين كل ما سوى الله تبارك وتعالى، ويقصد بذلك أن هذا الدين العظيم يضبط علاقة الإنسان مع ربه سبحانه وتعالى ابتداء ومع كل ما سوى الله تبارك وتعالى. هذا الدين العظيم ستجد فيه تشريعات تضبط علاقتك حتى مع النباتات وحتى مع الحيوانات وحتى مع النجوم، وكيف أنك تستدل بهذه النجوم ولكن لا تدعوها من دون الله عز وجل، ولا تعتقد أنها تملك الضر والنفع من دون الله عز وجل، علاقتك مع الملائكة في احترامهم وتبجيلهم وأن تستحي منهم، علاقتك حتى مع إخوانك من الجن وكيف أنك لا تؤذيهم ولا تفسد طعام بهائمهم، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في عدم جواز الاستنجاء بالعظم ولا أيضا بالروث، لأن ذلك يعتبر طعامهم وطعام دوابهم وغير ذلك. شاهد القول أن هذا الدين العظيم يضبط علاقتك مع العالم كله، مع العالم كله، فهو دين عالمي. ثم إنه دين شامل. ماذا نقصد بشامل؟ الشين والميم واللام في اللغة من شملهم الأمر بكسر الميم شمولا أي عمهم، وكذلك أيضا بفتح الميم شملهم الأمر شمولا أيضا بمعنى عمهم. وعندما نقول أمر شامل يعني أمر عام يشمل جميع ما يتعلق به، وكما يقولون جمع الله شملهم أي جمع الله أو عمم لهم ما تفرق من أمرهم. فالمقصود بشمول الإسلام من هذه الزاوية بعد عالميته وشموله أن الإسلام عم واستوعب كل جوانب الزمان والمكان والإنسان من زاويتين، الإنسان من حيث أجناسه والإنسان من حيث مكوناته معتقداته وما يتعلق بعباداته ومعاملاته. وأقصد بأجناسه يعني العربي والعجمي والذكر والأنثى ونحو ذلك. إذن العالمية والشمول هي تعتبر من خصائص هذا الدين العظيم التي تميز دين الإسلام عن كل ما عرفه الإنسان من الأديان والفلسفات والمذاهب الأخرى. ونبدأ بالحديث عن جوانب هذه العالمية والشمول، فنقول إن الإسلام شامل من حيث الزمن، هو شامل من حيث الزمن. فنحن نجد أن رسالة الإسلام مرتبطة عقديا من حيث معتقدها بجميع الأنبياء عليهم السلام، ابتداء من آدم عليه السلام إلى آخر نبي وهو عيسى عليه السلام. فجاءت رسالة الإسلام دين محمد صلى الله عليه وسلم وهي مؤكدة وشاملة لكل هذه العقائد، فدين الإسلام دينهم واحد، إن الدين عند الله الإسلام. كما أنها أيضا تشمل الزمان إلى قيام الساعة، فدين محمد صلى الله عليه وسلم دين ناسخ لما بعده، ولن يأتي بعده ما ينسخه، بل هو دين شامل إلى قيام الساعة يشمل الزمان كاملا. هذه رسالة لكل الأزمنة ولكل الأجيال، ليست رسالة موقوتة بعصر معين ينتهي يعني أثرها بانتهاء هذا العصر، مثل الرسالات السابقة. رسالة موسى عليه السلام انتهت بمطلع رسالة عيسى عليه السلام، ورسالة عيسى عليه السلام جاءت وفيها بعض الأمور التي نسخت ما جاءت به رسالة موسى عليه السلام من حيث بعض التشريعات وبعض الأحكام. أما رسالة محمد صلى الله عليه وسلم فليس هناك ما ينسخها، هي رسالة شاملة لكل الزمان إلى قيام الساعة، ثم إنها رسالة من حيث المعتقد شاملة لكل الزمان من بدء آدم عليه السلام. فكل الأنبياء عقيدتهم واحدة وهي دين الإسلام، وإنما يختلفون فيما يتعلق بقضية الشرائع. محمد صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء، ورسالته هي رسالة الخلود التي قدر الله تبارك وتعالى أنها تبقى إلى قيام الساعة. وكما هو معلوم فإنه ليس بعد الإسلام شريعة أخرى، وليس هناك ناسخ له، وكذلك القرآن ليس بعد القرآن كتاب من عند الله تبارك وتعالى، وكذلك النبي محمد صلى الله عليه وسلم ليس بعد محمد صلى الله عليه وسلم نبي. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء، وكتابه القرآن هو خاتم الكتب، ودينه الإسلام هو خاتم الأديان. ولذلك فإن الأديان السماوية السابقة جاءت كل دين يبشر بالنبي الذي بعده، فالتوراة كانت تبشر بمن يأتي بعد موسى عليه السلام وهو عيسى عليه السلام، وكذلك الإنجيل بشر بهذا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء، ويسمى عادة في التوراة بالفارقليط، ويوصف هذا الفارقليط الذي هو محمد صلى الله عليه وسلم بأنه سيبين لكم الحق، وأنه لا يتكلم من عند نفسه، وإنما كل كلامه وحي من الله تبارك وتعالى، وفقا لما جاء في تعبير الإنجيل بهذه اللغة العبرانية. وأيضا كما ذكرنا أن دين الإسلام شامل من حيث عقيدته، يشمل دين كل الأنبياء عليهم السلام. الأنبياء جميعا كما ذكرنا جاءوا بالإسلام ونادوا بالتوحيد واجتناب الطاغوت، وهذا ما يقرره القرآن في وضوح وفي كل تأكيد. كل الأنبياء عليهم السلام أعلنوا أنهم مسلمون ودعوا إلى الإسلام. نوح عليه السلام كما بين القرآن كان يقول: فإن توليتم فما سألتكم من أجر، إن أجري إلا على الله، وأمرت أن أكون من المسلمين. فدين نوح عليه السلام هو الإسلام، وكان موسى عليه السلام كما أخبر عنه القرآن حيث يقول: وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. وكذلك الحواريون كانوا يقولون لعيسى بن مريم عليه السلام كما أخبر القرآن أيضا: فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. إذن فالإسلام هو دين الأنبياء جميعا من حيث المعتقد، وأما من حيث الشريعة فإنهم يختلفون، وجاء الإسلام بشريعة ناسخة لجميع ما قبلها من الشرائع. إذن إذا تكلمنا عن شمول الإسلام من حيث الزمان، فنحن نتكلم عن هذه الزاوية، نقول الإسلام يشمل هذا الدين العقيدة منذ بدء آدم عليه السلام إلى قيام الساعة إلى مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، كما أنه يشمل الزمان من مبعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة، فليس هناك أي دين ناسخ لهذا الدين من آدم عليه السلام إلى مبعث النبي صلى الله عليه وسلم من حيث العقيدة، ومن مبعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة من حيث العقيدة والشريعة، فهو شامل لهذا الزمان كله منذ بدء الخليقة والبشرية إلى اندثارها كلها بقيام الساعة، ثم إن شاء الله تبارك وتعالى لها طورا آخر وخلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. هذا جانب من جوانب الشمول في الإسلام، وهو الجانب الزماني. أيضا الإسلام دين شامل وعالمي من حيث المكان. يقول الله تبارك وتعالى: لتنذر أم القرى ومن حولها. أم القرى هي مكة المكرمة، ومن حولها كما ذكر أهل العلم أن أم القرى هي مركز الكرة الأرضية، وعبارة من حولها من هذا المنطلق تشمل جميع البقع في الكرة الأرضية، وكأن الله سبحانه وتعالى يقول أن هذه الرسالة تشمل مركز الكرة الأرضية وكل ما حولها من جميع الجوانب. وهذا يعتبر أدق تعريف وأدق وصف جغرافي لما يتعلق بالبقعة التي تشملها هذه الرسالة العظيمة. فالله سبحانه وتعالى بيّن مركز هذا الموقع ثم جميع النقاط التي يعني تحوم حول هذا المركز وجميع النقاط المحيطة به. فالله سبحانه وتعالى من خلال هذه الآية يبين أن شريعة الإسلام شاملة لكل بقعة على وجه الكرة الأرضية، لأنها تشمل مركز الكرة الأرضية وكل ما حول هذا المركز، وبالتالي شملت البقعة كاملة. لتنذر أم القرى ومن حولها، معناها أن رسالة محمد صلى الله عليه وسلم شاملة لجميع بقاع الأرض، فلا يوجد جزيرة من الجزر أو بقعة من بقاع الأرض يأتي أصحابه ويقولون إن هذه الرسالة لا تشملنا نحن، وإنما تشمل محمد صلى الله عليه وسلم والعرب ومن حولهم. لا لا لا أبدا، هذه الرسالة بنص القرآن الكريم في هذه الآية والدلائل الأخرى كثيرة كما سيأتي بعد قليل، كلها تدل على عالمية وشمول هذه الرسالة من حيث المكان كما هي شاملة من حيث الزمان. نقطة ثالثة وهي شمول الإسلام عالمية من حيث الإنسان، من حيث الإنسان. وعندما نتكلم عن الإنسان فإننا نتكلم عن جانبين. الجانب الأول الإنسان من حيث أجناسه، عربي وعجمي وذكر وأنثى وصغير وكبير. والجانب الثاني عندما نتكلم عن الإنسان من حيث مكونات هذا الإنسان فيما يتعلق بقضية عقيدة هذا الإنسان، عبادات هذا الإنسان، أخلاق الإنسان، التشريعات المتعلقة بهذا الإنسان. دعونا نتكلم أولا عن الجانب الأول، فنبرهن على أن هذه العقيدة وهذا الدين العظيم وهذا الإسلام الناسخ لما بعده من خصائصه العظيمة التي تخصه عن غيره أنه شامل لجميع أجناس البشر، للعربي والعجم، للذكر والأنثى وللصغير والكبير. هذه الرسالة رسالة شاملة تخاطب كل الأمم وكل الأجناس بل وكل الطبقات، ليست مثلا مثل اليهودية. اليهودية كما يزعم أصحابها أنها رسالة خاصة بشعب خاص، وهي يعني هذا الشعب يزعم أنه هو الوحيد، هو شعب الله المختار، وأن الناس جميعا من غير هذا الشعب ومن غير هذا العرق إنما هم خدم وعبيد اليهود، ويسمونهم الغويم، يعني أنهم خدام لهؤلاء اليهود ومجرد وجدوا فقط لكي يساعدوا اليهود لتحقيق أهدافهم ومآربهم. وهذه رسالة خاصة بكل من يعني يتصل عرقيا فقط ببني إسرائيل وهم اليهود، فهم يرون أنها رسالة خاصة ليست عامة لجميع البشر. وكذلك رسالة الإسلام ليست رسالة طبقية خاصة بطبقة معينة تعظم هذه الطبقة وبالتالي تهين ما غيرها من الطبقات، كما مثلا عند الهندوسية عندهم خمس طبقات، من بينها طبقة البراهما، وهذه الطبقة هي الطبقة المقدسة عندهم، وبقية طبقات المجتمع هي كلها طبقات تعتبر طبقات مرذولة ومتدنية، ويزعمون أن البراهما هؤلاء مخلوقين من رأس الرب كما يقولون تعالى الله عز وجل عما يقولون عليا كبيرة. أما بقية طبقات المجتمع فمنهم من خلق من القدمين ومنهم من خلق من بقية الأجزاء كما يزعمون في خزعبلاتهم ودينهم الباطل والذي بنوا عليه الطبقية في هذا الدين، وأن هناك طبقة عليا مخصص لهذا الدين في من حيث تشريعاته وأحكامه، والبقية إنما هم خدم لهذه الطبقة ونحو ذلك. أما دين الإسلام فليس كذلك مطلقا، هو دين شامل لجميع أجناس البشر، لعربهم وعجمهم، لكبيرهم وصغيرهم، لذكرهم وأنثاهم، وكل من أخذ بهذا الدين وتمسك به فإنه سينال أعلى الرتب عند الله تبارك وتعالى بغض النظر عن جنسه وعن طبقته وعن لونه ونحو ذلك. فكلنا عبيد مربوبون لله تبارك وتعالى. هذا فيما يتعلق بقضية شمول هذه الرسالة العظيمة من حيث الإنسان. نريد بعض الأدلة الدالة على عالمية الدعوة الإسلامية وشمولها لأجناس البشر. دعونا نبدأ بعض الأدلة والبراهين من كتاب الله تبارك وتعالى ومن السنة ومن الإجماع وكذلك الرد على الشبه المثارة في هذا الجانب. أقصد ما يتعلق بقضية أن دين الإسلام ورسالة الإسلام شاملة لجميع أجناس البشر للعربي وللعجم وليست خاصة بالعربي فقط كما تذكر بعض الشبهات كما سيأتي. نبدأ بأدلة القرآن الكريم الدالة على شمول هذا الدين العظيم وشمول هذه الرسالة لجميع أجناس البشر. يقول الله تبارك وتعالى بنص كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. للعالمين، لجميع الناس، للثقلين الجن والإنس. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن رحمة للعرب كما يعتقد البعض، وإنما هو رحمة للعالمين. فرسالته إذن شاملة لجميع البشر. يقول الله تبارك وتعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل للناس كافة، ليس للعربي دون العجم، ليس للأحمر دون الأبيض وغير ذلك أبدا، ليس للعربي دون العجم ونحو ذلك. أيضا قال الله تبارك وتعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. فإذا وجد أي شخص في الكرة الأرضية يطلق عليه كلمة الناس وهو داخل فيهم، ولا شك أن هذا سيطلق على جميع الناس، فإنه إذا مخاطب برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، وهو مخاطب بالدخول في هذا الدين وضرورة التمسك بأهدابه. كذلك قول الله تبارك وتعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. فهو نذير أيضا للعالمين، لجميع أجناس البشر، بل وللجن أيضا المكلفين كما بين الله تبارك وتعالى. ويقول الله عز وجل إن هو إلا ذكر للعالمين، إن هو إلا ذكر للعالمين. فهذا القرآن العظيم أيضا هو ذكر وتذكير وبيان وإيضاح لجميع البشر للعالمين. هذا فيما يتعلق ببعض نصوص القرآن الكريم الدالة على عالمية وشمول هذه الرسالة. دعونا ننظر إلى السنة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. هل هناك أدلة صريحة واضحة على شمول السنة أو شمول هذا الدين لجميع أجناس البشر، عربهم وعجمهم، أصفرهم وأحمرهم وأسودهم، ذكرهم وأنثاهم؟ نعم، منها على سبيل المثال ما ورد في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. نص صحيح وصريح في أن الله تبارك وتعالى بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم لا يقبل أي دين سواه ولا يقبل أي رسالة غير رسالته. وبالتالي هذا الحديث صحيح، والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي أو لا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. وجه الدلالة أنه ترتب على عدم اتباع النبي صلى الله عليه وسلم عقوبة بدخول النار، ويدل ذلك على أن اتباعه صلى الله عليه وسلم وإفراده بالاتباع واجب، وأن الله سبحانه وتعالى لا يقبل من أحد دينا سوى دين محمد صلى الله عليه وسلم وهو دين الإسلام. أتريدون نصا آخر؟ نعم، إليكم نص آخر من نصوص السنة النبوية الدالة على أن هذا الدين العظيم دين شامل، وهو دين عالمي يشمل جميع أجناس البشر. روى مسلم أيضا في صحيحه من طريق جابر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل أدركته الصلاة فليصلي، وأحلت لي الغنائم، يعني في أي بقعة من بقع الأرض. قال صلى الله عليه وسلم وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد من قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت للناس عامة. إذن هذه الخمس تعتبر من خصائص بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل أدركته الصلاة فليصلي، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد من قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعث للناس عامة. قوله صلى الله عليه وسلم وبعث للناس عامة نص صريح على أن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم ليست خاصة بالعرب فقط، وإنما للناس عامة. وأيضا فيما يتعلق بقضية إضافة إلى أدلة الكتاب وأدلة السنة، وهي كثيرة، ذكرنا منها دليلين فقط وهي كثيرة، أيضا إجماع، فقد أجمع الصحابة وأئمة المسلمين وعلى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل إلى الإنس والجن جميعا وإلى جميع أجناس البشر. والفتوحات الإسلامية وهمة الصحابة رضي الله تعالى عنهم في قضية التوسع في الفتوحات الإسلامية كلها يدل على أنهم أدركوا وفهموا، وهم أقرب الناس إلى النصوص الشرعية، نصوص الكتاب ونصوص السنة، فهموا وأدركوا وتيقنوا بما لا يدع مجال للشك أن هذه الرسالة تشمل جميع أجناس البشر. ولعل سائل يسأل فيقول: ما الداعي وما الباعث على التأكيد على هذه القضية؟ هل هناك من أثار شبها نحو هذا الموضوع؟ فنقول: نعم، هناك من أثار شبها حول عالمية رسالة النبي صلى الله عليه وسلم وشمولها. من هذه الشبهة الأولى، قالوا إن الإسلام دين خاص بالعرب، واستدلوا على ذلك بأدلة عقلية وأدلة نقلية حسب فهمهم. أما الأدلة العقلية فقالوا: أولا أن الرسول عربي، وبالتالي فهي رسالة العرب فقط. قالوا أيضا أنه ظهر في جزيرة العرب، وهي بقعة مكانية تدل على أنه خاص بالعرب. قالوا أيضا أن القرآن عربي، وهذا أيضا دليل ثالث على أن هذا القرآن وهذا الدين خاص بالعرب فقط، وبالتالي ليس لكم أن تأتون إلى بلدان بلاد الفرنجة أو غيرها من بلدان العالم كله وتحاولوا أن تدعون إلى دينكم. هذا الدين لكم وخاص بكم، هو رسول حقيقي ومن الله عز وجل، ولكنه العربي فقط بدليل أنه عربي وأنه في جزيرة العرب وأن الكتاب الذي أنزل عليه عربي. هذه أدلة وشبهات عقلية استدلوا بها على عدم عالمية الرسالة، بل إنهم استدلوا أيضا بأدلة من القرآن الكريم، وسيأتي بعد قليل أن كل هذه الأدلة كلها أدلة متهافتة وأدلة باطلة وضعيفة الحجج. استدلوا من القرآن الكريم بقوله تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين. قالوا إن الله عز وجل أرسل محمد لينذر عشيرته الأقربين، فلماذا تأتون في بلادنا وتدعوننا إلى دينكم وتخيروننا ما بين السيف أو دفع الجزية أو نحو ذلك؟ أنتم ابقوا في بلادكم وابقوا على دينكم ونحن لا نأتيكم. هذه شبهة من الشبهات. وكذلك قالوا أن كتابكم يقول أنذر عشيرتك الأقربين، فهو خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم بأن يكتفي بإنذار عشيرته الأقربين. وقالوا إن الله عز وجل يقول لتنذر أم القرى ومن حولها، وقالوا من حول أم القرى يعني بقية جزيرة العرب. وقالوا إن الله سبحانه وتعالى يقول لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك. قالوا: أنتم أيها العرب، ما أتاكم من نذير من قبلك؟ أما نحن أو كما يذكرون هم يعني من أهل الكتاب، يقول أتانا نذر قبل النبي، أتانا موسى وأتانا عيسى، فهم قد أتاهم نذير من قبلك. قد تظهر في البداية لأول وهلة أن هذه الحجج لها وجه من النظر، ولكن سيأتي بيان أنها كلها حجج واهية وليس لها أي حظ من النظر. نبدأ بالحجة الأولى، قولهم إن الرسول صلى الله عليه وسلم عربي، وهو رسول حقيقي لكنه عربي، فهو إذن خاص بالعرب. نقول: لا يلزم من كون الرسول صلى الله عليه وسلم عربيا أن تكون دعوته خاصة بالعرب. ربط عالمية الرسالة بجنس الرسول هذا يعتبر من الأخطاء. إذا كان الله سيرسل رسولا فإنه سيرسل واحدا من البشر، ولا بد أن هذا الواحد من البشر سيكون من إحدى الجنسيات، وسيأتي بإذن الله تبارك وتعالى مزيدا من الإيضاح للرد على هذه الشبه في الحلقة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى. أترك لكم المجال لتفكروا في هذه الردود وسيأتي إيضاحها، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.